المعروف من كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتفاء الصراط المستقيم عدم جواز تهنئة اليهود والنصارى في أعيادهم الدينية، لأن في هذا إقرار لهم على باطلهم، وذلك طالما أن الأعياد دينية. وأقول إن هذا هو المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كاتب الملوك وأرسل إلى هرقل وكان عندهم الأعياد الدينية ولم يهنئهم، وكان عند الفرس عيد المهرجان والنيروز ولم يعرف عن تهنئة ذلك، فلزم توضيح المقام من سماحتكم. مثل ما تقدم، هذا يعود إلى ولي الأمر من جهة النظر في المصالح والمفاسد. إذا رأى، وهذه ليست العامة إنما هي لولاة الأمور في مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا رأى من المصلحة تهنئة بشيء أو التعزية أو غير ذلك من الأمور التي يدخلها التأويل ويدخلها المقاصد التي تنفع المسلمين فله النظر في ذلك، وإذا رأى من المصلحة عدم ذلك ترك ذلك. هذا هو القول الثالث. نعم. لقد درست كلام بالنسبة للأعياد الدينية خاصة. الأعياد الدينية خاصة، ما هو زيارة المريض وغيره؟ هذا الذكرى الوطنية، العيد الوطني وأشباه وأعيادهم التي يقيمونها كل سنة مثلا، هذا محل البحث. نعم.